بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة الشرعية ليست موضوعة بالوضع التعليمي، لأنه لو كان الشارع المقدس يضع ألفاظ الصلاة والصيام والحج والحمص والزكاة وما أشبه يضعها بالتعيين كما اللغويون يضعون الألفاظ والمعاني، لو كان هذا القبيل لنقل إلينا إما بالتواتر اللي يفيد اليقين والقطع، وإما بنقل الخبر الواحد اللي هو يفيدنا الظن المعتبر شرعا، ولكنه لم يوجد النقل، فإذا الوضع التعبد التعييني لم يوجد. سلام. هذا البحث قدم. بقى عندنا احتمال ثاني، وهو أن تكون الألفاظ الشرعية صلاة صيام موضوع مو بالوضع التعييني وإنما بالوضع التعيني. الفرق بين الوضع التعييني والعيني، التعييني الواضع هو الذي يقول وضعت لفظ الصلاة على الأركان المخصوصة، نحتاج إلى واضع، والاستعمال عند غير الواضع ينشأ من الواضع. يعني بعد أن الواضع قال وضعت لفظ الصلاة على الأركان المخصوصة، نقرأ قال في القاموس باللغة أن الصلاة كان المخصوصة نقول نفهمها، يعني نأخذ الاستعمال منه. أما الوضع التعيني مو بالشكل، الوضع التعيني الاستعمال هو الذي يسبب الوضع، مو فرد واضع يجي يخلي لفظ الصلاة على حق الأركان المخصوصة، وإنما يتداول بين المسلمين مثلا في صدر الإسلام صلاة يعني أركان مخصوصة، هذا يقول أروح أصلي يروح يجيب هاي الأركان المخصوصة، واحد ينذر نذر يقول لو شوفي يا ولدي أصلي ركعتين صلاة هذه هاي الأركان المخصوصة وإلى آخره. فإذا الوضع التعيين يحتاج إلى واضع، الوضع التعيين لا يحتاج أكثر من الاستعمال، الاستعمال هو الذي يسبب الوضع. هسه إذا ثبت أن الألفاظ الشرعية ليست موضوعة عندنا بنحو الوضع التعييني، يعني حقيقة شرعية بوضع تعييني ما لم يبقى عندنا إلا الاحتمال الثاني، هل عندنا حقيقة شرعية يعني الصلاة دلالتها على الأركان المخصوصة، هذا هل عندنا استعمال بحيث سبب لنا وضع تعيني ام لا؟ البحث هنا المصنف يقسم البحث الى مراتب. المرتبة الاولى يقول احنا عندنا فرد حقيقة شرعية بالوضع التعيني متيقنة، لكن في بعض الازمنة وفي بعض الازمنة مشكوكة، لكن بالنتيجة يستخلص ثلاثة أخيرة يقول عندنا حقيقة شرعية بنحو الوضع التعيني. شلون؟ المصنف يقول من زمن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى زمن الحجة عجل الله تعالى فرجه، لا شك ولا ريب حقيقة شرعية عندنا موجودة. شلون؟ احنا الان لما نقرا في الروايات مثلا صلاه النافله مثلا لصلاه الصبح ركعه، صلاه نافله المغرب مثلا اربعه مثلا يعني او ركعه، او نافله الظهر اربعه ركعه، نافله العصر اربعه ركعه مثلا يعني. هذا من يتهم؟ شنو يتهم من كلمة صلاة؟ صلاة يعني المعنى اللغوي للصلاة لو الأركان المخصوصة، يتهم الأركان المخصوصة. في استعمالات الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام دائما حقائق شرعية عندنا موجودة، يعني الأئمة يستعملون لفظ الصلاة وصيام وحج وخمس وزكاة في المعاني اللغوية، وإنما يستعملونها في هاي الشريعة الجديدة اللي جابوا لنا إياها. هذا مما لا شك فيه. فإذا من زمن الإمام أمير المؤمنين إلى زمن الحجة عليه الصلاة والسلام حقائق شرعية قطعا موجودة. لعد وين البحث؟ البحث في زمن النبي صلوات الله عليه، هل عندنا حقيقة شرعية أم لا؟ يعني النبي عندما كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، مراد من الصلاة المعنى اللغوي للصلاة، لو لا مراد من الصلاة هذه الصلاة اللي جابنا إياها في الإسلام، ما هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا البحث قسم منه مقطوع بأنه حقيقة شرعية موجود عندنا، يا هو في زمن الآن فترة الآن. المضمون وين المشكوك؟ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح؟ فإذا في زمن النبي نظن بأنه النبي عندما كان يقول ثلاث صيام وضع هذه الألفاظ للحقائق الشرعية الخاصة في المعاني اللغوية دي. لكن الظن في تعبير القرآن إن الظن لا يغني من الحق، احنا نظن بأن النبي قد وضع هذه الألفاظ للحقائق الشرعية، يعني نظن بوجود الحقيقة الشرعية، لكن بما أن ظنه حجة إذا ما نقدر نتمسك بهذا الدليل بأن النبي كانت عنده حقائق شرعية، لكن نقدر نستدل من دليل ثاني مو من طريق الظن. المصنف معبر عنه بأنه لا يبعد، يعني يحتمل أن نقول بأن في زمن صدر الإسلام في أول بعث الرسالة، صحيح، حقائق شرعية كانت عندنا موجودة. شلون؟ المصنف يقول إحنا الأحاديث النبوية اللي منقولة عن النبي الأعظم صلوات الله عليه وسلم إلها طريقة بالنسبة إن الشيعة إحنا، صحيح؟ إلها طريقة. ثالث طريق، بعض الأحاديث النبوية نقلها الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، يعني تنتهي إما نفس الإمام نقل قال جدي رسول الله كذا، وإما مجموعة من الرواة ينقلون الرواية، سند هذه الرواية وين ينتهي؟ إلى أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذا أحد الطرق. وعندنا الطريق الثاني اللي لنقل أحاديث النبي، شنو هذا الطريق الثاني؟ الطريق الثاني هو الطريق السني، يعني الطريق غير الإمامي غير الشيعي غير الأئمة، طريق غير الأئمة. المصنف يقول إحنا يا طريق نتعبد به، الطريق الذي جاءنا، يعني إذا الإمام أو أصحاب الإمام نقلوا لنا رواية عن رسول الله هذا بالنسبة لنا حجة، أما الرواية اللي ينقلها أنس بن مالك أو أبو هريرة أو هل خط السنة هذا بالنسبة لنا مفجر، صحيح؟ فإذا أحاديث النبي قسم منها منقولة بواسطة الأئمة، وإحنا شنو ثبتنا عند الأئمة حقائق شرعية موجودة، فإذا شنو صار؟ قسم من أحاديث النبي قطعا حقائق شرعية لأن الطريق الناقل إليها الأئمة، وعند الأئمة حقائق شرعية. أما الأحاديث المنقولة بواسطة غير الأئمة هذه سواء قلنا بوجود حقيقة شرعية أو ما قلنا بوجود حقيقة شرعية فيها بالنسبة لنا مو مهم لأنه ليست الحجة. فبناء على هذا الكلام شنو يصير عندنا حقيقة شرعية بالوقت التعيني أم لا؟ نعم، لأنه أحاديث الأئمة قطعا حقائق شرعية، أحاديث النبي المنقولة عن بواسطة الأئمة شنو تكون؟ أيضا حقائق شرعية. هذا بالنسبة للسنة. بالنسبة للقرآن الكريم المصنف يقول أيضا البحث في وجود الحقيقة الشرعية أو عدمها ما بفائدة. ليش؟ لأنه دائما القرآن الكريم عندما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، دائما القرآن يجيب قرائن في الآيات الشريفة بحيث تبين أن المراد الشرعي، يعني مثلا يقول يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم راكعون يعني شنو؟ يعني الصلاة فيها ركوع، صحيح؟ فإذا الصلاة اللغوية بها ركوع؟ لا، الصلاة اللغوية دعاء. أما الصلاة الأركان صاحبة الأركان المخصوصة شنو بها؟ بها ركوع. فدائما القرآن الكريم يستعمل الآيات هذه الاصطلاحات الشرعية، صلاة، صوم، خمس، حج، زكاة، ما أشبه، يستعملها مع القرائن، القرائن الصارفة إلى المعاني الشرعية. فإحنا بعد ما عدنا بحث أنه في القرآن نحمل لفظ الصلاة الواردة في الآية الكريمة على الحقيقة الشرعية أو نحملها على الحقيقة اللغوية، لأنه دائما القرآن يستعمل ألفاظه ويريد الحقائق الشرعية. فبناء على هذا الكلام في السنة النبوية وسنة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قطعا حقيقة شرعية موجودة في القرآن الكريم، أكو حقيقة شرعية قلنا أو ماكو حقيقة شرعية، احنا القرآن عندنا يقين بأنه يستعمل ألفاظه ويريد الحقائق الشرعية. هذا البحث اليوم. وأما الثاني صفحة 36 آخر صفحة، فهو مما لا ريب فيه، يعني الوضع التعيني بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ليش في زمن الإمام أمير المؤمنين إلى زمن الحجة؟ هذا المراد منه، لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خاص الصلاة الأركان المخصوصة في لسان جماعة كثيرة من المتدينين من أصحاب الأئمة زمانا معتدا به من تسمين الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام الحجة لعله 250 سنة أكثر، لا سيما إذا كان المعنى جديدا، لأن الصلاة قبل الإسلام دعاء، بعد الإسلام أركان مخصوصة، فاستعمال الصلاة الأركان المخصوصة هذا معنى جديد ومعنى قديم، يصبح هذا اللفظ حقيقة في الأركان المخصوصة الناشئة منه من الواقع اللي يصير وضع تعييني، وإنما من كثرة الاستعمال اللي شي يصير وضع تعييني. فكيف إذا كان هذا الاستعمال لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة عند المسلمين قاطبة في سنين متمادية كثيرة؟ فلا بد إذن من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة يعني الجديدة، فيما إذا تجرد عن القرائن في روايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فإذا عند الأئمة طبعا حقيقة الوضع التعيني عندنا. أما في زمن النبي، نعم كون الألفاظ في الحق المعاني الشرعية الخاصة حقيقة في المعاني الشرعية في خصوص زمان النبي صلى الله عليه وآله غير معلوم، علم وعد نبي وإن كان غير بعيد لكنه غير بعيد، إحنا نحسن، بل من المظنون ذلك نظن بأن النبي أيضا عند حقائق شرعية، ولكن الظن في هذا الباب لا يغني من عن الحق شيئا. إذن عندنا حقيقة شرعية في زمن النبي؟ لا، لأن هذا الدليل مو حجة. إذا كان الدليل على وجود الحقيقة الشرعية هو الطريق الظني، الظن مو حجة. لكن إحنا منين ثبتنا؟ ثبتنا من الدليل، من الطريق النقلي. إذا كان منقول بواسطة الأئمة قطعا حقيقة شرعية، إذا كان بغيره مو حجة، غير أنه لا أثر لهذا الجهل، ماكو أثر. احنا نجهل بان استعمال النبي للحقائق بنحو الحقيقة الشرعية ام لا، ما هذا الجهل، لا يعني هذا البحث ما به فائدة. ليش؟ نظرا الى ان السنة النبوية غير مبتلى بها. غير مبتلى بها يعني شنو؟ مو مطلق السنة النبوية غير مبتلى بها، السنة النبوية المنقولة بغير طريق الأئمة غير مبتلى بها، يعني مو هذا مراد منه. الا من هو العلي اللي يكون مبتلى به؟ ابتلاء يعني يكون حجة عليك بحيث تحاسب وتعاقب إذا تركته وتثاب إذا عملته، هذا يسموه حل الابتلاء. إلا ما نقل لنا من طريق آل البيت عليهم الصلاة والسلام على لسانهم، على لسان الأئمة. وقد عرفت الحال في كلمات الأئمة أنه لا بد من حمل هذه الألفاظ على المعاني المستحدثة. إذن أحاديث النبي شنو صارت؟ حقائق شرعية. أما القرآن الكريم فأغلب ما ورد في القرآن من هذه الألفاظ صلاة صيام حاج خمس أو كله، كل آيات القرآن محفوف بالقرائن المعينة لإرادة المعنى الشرعي. فالقرآن ما استعمل الألفاظ في المعاني اللغوية، فلا فائدة مهمة في هذا النزاع بالنسبة للقرآن. ليش؟ لأنه عدنا يقين من الخارج بأن استعمالات القرآن دائما في الحقائق الشرعية على هذا خلاصة الكلام. خلاصة الكلام المصنف يريد يقول أن الحقيقة الشرعية في القرآن في السنة عندنا ثابتة على أن الألفاظ الشرعية صلاة صيام ليست على نسق واحد. على نسق واحد يعني شنو؟ بعض الاستعمالات الإسلام وايد استعمل، بعض الاستعمالات نادر، مثل كلمة صلاة وايد في الآيات، وايد في الروايات، وايد في كلمات المعصومة. أما بعض الاستعمالات الأخرى يعني بعض الألفاظ الأخرى دستي نادرة، مثلا كلمة الكفارة، الكفارة لعله نادرة دستي في لسان الشارع، فقط تستوين في الصيام وفي الحج. ما نقدر الصلاة في كل مكان، الصلاة مستعملة. فبعض الاستعمالات واسعة يعني كثيرة وبعضها نادرة، فإن بعض هذه الألفاظ مثل الصلاة كثيرة في التداول في لسان المتدينين والأئمة كالصلاة والصوم والزكاة والحج، لا سيما الصلاة التي يؤدونها كل يوم المسلمين شيء يؤدونها 5 مرات. فمن البعيد جدا أن لا تصبح لفظ الصلاة حقائق شرعية في معانيها الجديدة بأقرب وقت في زمان النبي، مع أنه قاعدة المسلمين لما يتمسكون بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون صلوا هاي الصلاة بالأركان المخصوصة. فلعله أول سنة ثاني سنة من البعثة النبوية أصير لفظ الصلاة حقيقة شرعية في الأركان المخصوصة. فبناء على هذا الكلام حقائق شرعية بالوضع التعيني أدنى، بالوضع التعيني ما أدنى. هذا البحث أيضا يقول بناء على هذا هو الحقيقة الشرعية. لا هذا يقول فقط يقول الوضع التعييني، لا اللي يقول ما ثابت عندنا هيك. يجيب حد ثابت بالوضع التعييني يعني بالتنصيب والتعييني، لا بالوضع التعييني يعني بالاستعمال. ايش ما نقول منقول؟ منقول يعني يهجر المعنى الثاني. هذا مشكلة الاستخدام، بس المنقول ينقل بدون استخدام. جلس المسجد المنقول يعني يهجر المسجد بحيث يصير دائما ذاك المعنى الاول محفوظ والمعنى الثاني ايضا محفوظ، فلما تستعمل يصير مردد. اما اذا جبت حقيقة شرعية بعد المعنى الاول صار يعني يروح ينتهي. الان لما نقول صلاة اصلا دعاني يجي في البال يلغى ذاك المعنى الاول كاملا. بس يقول هذا المسجد يعني أمام مخلوص من وجه يعني الصلاة أين تضمن الدعاء في الصلاة؟ هو هذا بحث آخر، هذا بحث غير الوضع والاستعمال. لا شك الخلوص هو دعاء في الصلاة، أما الكلام هل لفظ الصلاة حقيقة في هاي الأجزاء كلها 10 أو 11 أم لا حقيقة في الدعاء فقط، يعني هل من قبيل الاستعمال حقيقة من مثال ذلك واحد ثاني. القسم الآخر من البحث البحث في الصحيح والأعانى. هذا البحث مرادهم منه أن الشارع عندما يقول صلاة أقيم الصلاة مراد من كلمة صلاة الصلاة الصحيحة لو الصلاة الصحيحة والفاسدة معا. إذا يقول صوم تصحوا في الحديث صوموا تصحوا، مراد الشارع من صوموا الصوم الصحيح فقط بحيث الصوم إذا فقد أو بطل لا يسمى صوم، أم لا مراد الشارع صوموا أعم من الصوم الصحيح والفاسد وبتعبير أداء. الشارع لما يقول أقيم الصلاة إحنا عندنا فردين من الصلاة، فرد من الصلاة صحيح كل إشكال ما في الفقيه أن يقول لك لا يجب عليك صلاتك صحيحة وليست صحيحة، وعدنا فرد آخر من الصلاة صلاة ولكنها باطلة يجب عليك الإعادة. إذا فرد إنسان اتوضأ والماء مباح والطهارة مالته صحيحة وإلى جهة القبلة والثيابة طاهرة والنية القربة والتكبيرة والتسليم صلى كاملا، صلاة صحيحة ولا لا؟ نعم. والمكان المكان مقصود. اما اذا اجى فرد واحد كل الشرائط جمعها ولكنه صلى في الارض المقصود صلاة باطلة لو صحيح باطلة. هنا البحث صار الشارع لما يقول صلاة مراد من الصلاة الصلاة الصحيحة فقط بحيث الصلاة الباطلة لا تسمى صلاة إذا هم يسموها صلاة من باب التسامح، لو مراد الشارع لما يقول صلاة الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، فالصلاة الصحيحة صلاة، الصلاة الفاسدة أيضا صلاة ولكنها باطلة. القول الأول اللي يسموه صحيح، يعني الشارع يستعمل الألفاظ ويريد منها المعاني الصحيحة فقط، بحيث إذا صليت في الدار المقصودة هذه لا تسمى صلاة، تسمى حقيقة أخرى ما لها علاقة بالصلاة، فرض حقيقة سنة. إذا هم يسموها صلاة هذا من باب المسامحة. اللي يقول بالأعان يعني أعم من الصحيح والفاسد، صحيح مراد أن الصلاة هذه سواء كانت في الدار المقصودة أو في غير الدار المقصودة تسمى صلاة، وانتهى القضية. الحكم يختلف، حكم الصحيحة النفوذ، حكم الفاسدة الإعادة والفاسدة. هذا موضع البحث. حتى لفتح المطلب أكثر نحتاج إلى بيان مجموعة من المقدمة. المقدمة الأولى والمقدمة الثانية المصنف ما ذكر، ولعل كان الأولى بكم، لكن احنا راح نذكرها نفسها. المقدمة الأولى الحقائق الشرعية على قسمين، حقائق شرعية عندنا بسيطة وحقائق شرعية مركبة. الحقائق الشرعية شنو؟ البسيطة شنو؟ المركبة شنو؟ حقيقة شرعية واضحة، صلاة الأركان المخصوصة مثلا. الحقائق الشرعية بعضها بسيط الحقيقة وبعضها مركب الحقيقة. بسيط الحقيقة مثل الشارع يقول لا تشرب الخمر، عدم شرب الخمر، اكو شيء ثاني غير الاجتناب عن شربها؟ عدم شرب الخمر ليس الا الكف، كف النفس عن الاقدام لشرب. او الشارع المقدس اللي يقول التوحيد، الايمان بالتوحيد من الواجبات الشرعيه، هذا يعني بحث في الاصول المتحدث. أن الاعتقاديات يجب شرعا الالتزام بها، فإذا يجب الإيمان بالله عز وجل، يجب الإيمان بالنبي الأعظم، يجب الإيمان بالأئمة القاهرين، هذا أكو شيء غير الاعتقاد؟ صحيح. مثال آخر في الفقه، الشارع لما يريد يقول إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وإلى آخره، إلى سنة الآية. الشارع لما يقول إذا قدمت على الصلاة فتطهر، الطهارة أكو شيء ثاني غير النورانية القلبية، النورانية النفسية، أكو شيء ثاني؟ فإذن هذين الأحكام، الطهارة، الإيمان، عدم شرب الخمر، الاجتناب عن شرب الخمر، هذين حقائق شرعية ولكنها بسيطة الحقيقة. مقابل الحقائق الشرعية المركبة، الحقيقة الشرعية المركبة مثل الصلاة. الصلاة مركبة من تكبيرة الإحرام قبل همينة وقصد القرب، صحيح؟ وقراءة وسجود وركوع وماشي تشهد وتسليم. إذا فرد واحد إجا ما سوى تكبيرة الإحرام وما نوى الصلاة ودخل قام يركع ويسجد، يسموها صلاة؟ ها؟ ما يسموها صلاة، ليش؟ لأن هذه الصلاة مركبة، والمركب يوجد بوجود كل أجزاء، فإذا بعض الأجزاء ما وجدت لا يوجد. لا مو الموضوع في الوجه لا يقول لن يعلل الطهارة، لأن المقدمات تنشأ منها الطهارة، فهذا بحث جديد. فإذا الصلاة عبارة عن ركوع وسجود وقيام وقراءة ومعشي، اللي حقيقة مركبة من هذه الأجزاء. شلون السكنجبيل مركب من الخل والسكر والمثلا النعناع وما أشبه، بحيث وجود السكنجبير في الخارج متوقف على وجود السكر ووجود الخمر ووجود النعناع. فإذا واحد من الأجزاء ارتفع في السكنجبير هم شنو راح؟ الصلاة النفس. فإذا الحقائق الشرعية بعضها مركب وبعضها بسيط. الحقائق البسيطة خارج عن محل البحث. ليش؟ لأن الأمور البسيطة يدور بحثها بين الوجود والعقل. الشيء البسيط إما موجود أو موجود. إذا قلت الإنسان هذا مؤمن بالله بعد هذا كافر؟ إذا مو مؤمن بالله فقط. فأنت لو مؤمن يعني الإيمان موجود، لو مو مؤمن يعني الإيمان موجود. لا تشرب الخمر، إما تشرب أو جست هذا الشيء أو ما تشرب محدود، صحيح؟ فإذا الحقائق البسيطة يدور أمرها بين الوجود وبين، لذلك تخرج عن محل البحث. أما الصحيح والأعم محل البحث وين؟ في الحقائق الشرعية المركبة. ليش؟ لأن الحقائق الشرعية المركبة لا يدور أمرها بين الوجود والعدم، يدور أمرها بين المركب التام والمركب النافع. فإحنا عندما نقول الشارع يقول الصلاة الصحيحة يعني التي جمعت جميع أجزائها وجميع شرائطها بحيث صارت مركبا تاما. إذا صارت جامعة لجميع الأجزاء والشرائط يسموها صلاة صحيحة، يعني تامة الأجزاء والشرائط. إذا قلنا لا أنها فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط يسموها فاسدة. هذا هو واضح حل المقدمة الأولى. إذن محل البحث وين؟ في المركبات الشرعية مو في البسائط الشرعية. المقدمة الثانية، البحث أعم من العبادات والمعاملات. يعني هذا البحث الصحيح والعام استعمالات الشارع في هذه الحقائق الشرعية أعم من العبادات صلاة وصوم وحج وخمس وزكاة والمعاملات بيع وإجارة ورهن يشمل كلها. هذا المقدمة الثانية، يعني مو متصل البحث في العبادة. المقدمة الثالثة اللي المصنف يقرأ، خلي نقرأ هسه فقط نشوف شو الشيء الصحيح ولا عام من نقاط المسألة السابقة. مسألة الصحيح ولا عام المصنف يسميها من ملحقات المسألة السابقة، يعني ما مسألة الحقيقة الشرعية. يعني بعضهم قائلين أن هذا البحث الصحيح ولا عام مبتني إلى قلنا عندنا حقيقة شرعية يجي البحث في الصحيح والعام، أن استعمال الشارع للحقائق الشرعية في الحقائق الفاسدة لو في الحقائق الصحيحة. بعضهم يقولون إذا ما عندنا حقيقة شرعية بعد صحيح وعام يخرج عن البحث. لكن المصنف هو عليه الأكثر أيضا من الأصوليين المتأخرين أيضا وهذا الزمن أيضا المعاصرين يقولون البحث مو ممتنع عن ثبوت الحقيقة الشرعية، البحث لا عام من ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها. ليش؟ سنجي البيت. فقد وقع النزاع في أن ألفاظ العبادات أو المعاملات هي أثامن موضوعة للمعاني الصحيحة فقط أو الأهم من الصحيحة أو من الفاسدة. وقبل بيان المختار هاي المقدمة الثانية المصنف طبعا أنا لمحها بس ما ذكرها بعنوان مقدمة. وقبل بيان المختار لا بد من تقديم مقدمة. المقدمتين الأولتين احنا بعد ذكرنا المقدمة اللي المصنف يشرع فيها. المصنف يقول بحث الصحيح ولا عام سواء قلنا عندنا حقيقة شرعية او ما عندنا هذا البحث موجود. ليش؟ لانه اذا قلنا عندنا حقيقة شرعية فالبحث بعد واضح ان الشارع اذا وضع لفظ صلاة الاركان المخصوصة صحيح، هل مراد من الصلاة صاحبة الأركان المخصوصة الصحيحة أم الفاسدة؟ فالبحث يجب. أما إذا قلنا الشارع المقدس ما عنده حقائق شرعية، يعني الشارع يستعمل لفظ الصلاة في الدعاء ولكن الآن عندما يستعملها يستعملها في الأركان المخصوصة، فاستعمال الشارع في هذه الصلاة الأركان المخصوصة استعمال حقيقي لو مجازي. المعنى الحقيقي للفظ الصلاة هو الدعاء بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. المعنى اللغوي للصلاه شنو هو؟ الدعاء. فهذا المعنى الحقيقي. فاذا الشارع يستعمل لفظ الصلاه ويريد الاركان المخصوصه هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ هذا استعمال مجازي لان استعمال لفظ في غير ما وضع له. لفظ الصلاه وضع في اللغه علما للدعاء. الشارع وين استعمله؟ في الاركان المخصوصه. فحتى لو قلنا ان الشارع ما عنده حقائق شرعيه يعني بناء على عدم ثبوت الحقيقه الشرعيه، مع ذلك البحث في الصحيح والعام يجري. ليش؟ لان انت الان لما ما ثبتت حقيقه شرعيه شنو ثبتت؟ ان استعمال الصلاه في الاركان المخصوصه شنو استعمال مجازي؟ مو استعمال حقيقي. نجي نسال نقول استعمال الشارع للصلاه وان كان استعمال مجازي، لكن هل مراد من هذا الاستعمال المعنى الحقيقي للصلاة الصحيح للصلاة والمعنى الفاضل؟ فإذا البحث أعم من ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. هاي المقدمة الأولى، خلينا نقرأها بسرعة. الأولى أن هذا النزاع يعني بين الصحيح والعم لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية. ليش؟ لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ صلاة صيام مستعملة في لسان المتشرعة متدينين بنحو الحقيقة، يعني الحقيقة المتشرعية شو تثبت؟ تثبت الاستعمال الحقيقي ولكن بنحو الحقيقة المتشرعية عند المتدينين ولو على نحو الوضع التعيني عندهم عند المتشرع. ولا ريب أن استعمال المتشرعة لفظة الصلاة في الأركان المخصوصة كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع أيضا. المتدينين ما عندهم فرد سيرة جديدة غير سيرة النبي ولا المصاهر، ما عندهم فرد سيرة أخرى. فإذا هذول لما يصير عندهم حقيقة الصلاة لفظ الصلاة حقيقة الأركان المخصوصة هذا معناته مختصين مين؟ من الأئمة، سواء كان استعمال الشارع على نحو الحقيقة أو المجاز. فإذا عرفنا إذا قلنا حقيقة يعني حقيقة شرعية عندنا، إذا قلنا مجاز يعني حقيقة شرعية ما عندنا. فإذا عرفنا مثلا أن هذه الألفاظ الصلاة مثلا في عرف المتشرع المتدينين كانت حقيقة في خصوص الصحيح فقط، يستكشف من هذا الاستعمال ان المستعمل فيه اللفظ في لسان الشارع هو الصحيح ايضا، لان المتدينين ما عندهم سيره غير سيره الشارع مهما كان استعمال الشارع عنده عند هذا الاستعمال الحقيقه كان هذا الاستعمال ام مجاز. بعد واضح شنو وجه الحقيقه شنو وجه المجاز. اذا قلنا عندنا حقيقه شرعيه استعمال الشارع للفظ الصلاه في الاركان المخصوصه استعمال حقيقي، إذا قلنا ما عندنا حقيقة شرعية استعمال الشارع للفظ الصلاة في الأركان المخصوصة شو يصير؟ استعمال مجاز. كما أنه لو علم أن هذه الألفاظ كانت حقيقة في الأعم يعني عام من الصحيحة والفاسدة في عرفهم في عرف المتدينين كان ذلك إمارة علامة على كون المستعمل فيه اللفظ المستعمل في الصلاة في لسان الشارع هو الأعم أيضا. ليش لهذه المقدمة الخارجية؟ لعدم وجود سيرة للمتشرعة تخالف سيرة الشارع وإن كان استعمال الشارع في هذه الحقائق على نحو المثال. فإذا البحث أعم من الحقيقة الشرعية والفاسدة وعدم ثبوتها. المقدمة الثانية أحلم أن نقول الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، هذا البحث جيد واحد يلتفت إليه. ما هو المراد من الصحيح؟ ما هو المراد من الفاسد؟ يعني الفقيه عندما يكتب الرسالة العملية الصلاة صحيحة أو من فعل كذا فصلاته فاسدة، ما هو الملاذ والمراد من الصحة ومن الفساد؟ الصحة والفساد اختلفوا فيه العلماء، المتكلمين جايين في التعريف، الفقهاء قالين في التعريف، الوصوليين قالين في التعريف. التعريف اللي معرفين به الوصوليين بالصحيح للصحة يعني نسميه تمامية الأجزاء والشرائع. فالشيء إذا كان تام الأجزاء وتام الشرائع يسموه صحيح، إذا كان ناقص الأجزاء أو ناقص الشرائط أحيانا هم زائد الأجزاء وزائد الشرائط يسموه فاسد. إحنا لما قلنا الصلاة عبارة عن هذه الأركان المخصوصة الركوع والسجود والقيام والقراءة والتكبير وما أشبه، إذا الصلاة توفرت فيها كل أركانها ركوع سجود قيام، وتوفرت فيها كل شروطها الطهارة والمكان والفضل وما أشبه، أي سموها صلاة صحيحة. يعني شنو؟ يعني تمت فيها كل أجزائها وتمت فيها كل شرائط. أما إذا فقدت بعض الأجزاء وفقدت بعض الشرائط شو يسموها؟ هذا تعريف الأصوليين. الفقهاء جايين متعرفين في التعريف آخر اللي هنا المصنف ماذا؟ الفقهاء اللي يقولون الصحيح هو مسقط القضاء ومسقط الإعادة. فالفقيه لما يجي يفتي المسألة يقول من صلى في الأرض المخصوبة فعليه الإعادة، يعني شنو؟ يعني ثلاثة فاصل. أما إذا قال من صلى منحرفا ولو قليلا عن جهة القبلة فصلاته صحيحة، يعني شنو؟ يعني لا يجب عليه إعادة الصلاة إذا كان في الوقت، لا يجب عليه قضاء الصلاة إذا كان في الوقت. فإذا الفقيه لما يعرف الصحيح مراده الذي يسقط فيه القضاء ويسقط فيه الإعادة، ويعتقون هذا على الثاني باعتبار القضاء خارج الوقت، الإعادة غير داخل الوقت. هذا تعريف الفقهاء. المتكلمين جايين معرفين في التعريف الثاني، يقولون الصحيح هو العمل المطابق للشريعة، هذا هو الصحيح. الفاسد العمل غير المطابق بناء على هذا الكلام. الإيمان إذا كان من قبل الشيعي مثلا يعتبر إيمان صحيح. ليش؟ لأنه مطابق للشريعة. شلون مطابق للشريعة؟ الشريعة تقول بعد الله الرسول، بعد الرسول منه الأئمة. فإذا آمنت بالأئمة إيمانك شنو يكون؟ تام وصحيح. أما إذا آمنت بالله، آمنت بالرسول ولم تؤمن بالأئمة، إيمانك شنو يكون؟ ناقص وليس. فالعمل المطابق للشريعة شو يسموه؟ المتكلمين صحيح. العمل غير المطابق للشريعة شو يسموه؟ لكن على الأظهر، على الأظهر تعريف الأصوليين هو التعريف الأدق. ليش؟ لأنه الصحيح هو التام، وما يترتب على تمام الشيء أن يكون مسقط للإعادة، مسقط للقضاء، وأن يكون مطابق للشريعة. يعني لما تقول هاي الصلاة تامة يعني شنو؟ يعني ما بيها قضاء، ما بيها عادة، يعني مطابقة للشريعة. لأن الشريعة شتب منك، شتب منك الصلاة، الشريعة شتب منك صلاة صحيحة، وهاي صلاة شنو كانت؟ صحيحة. فإذا تعريف الأصوليين يشمل تعريف الفقهاء والمتكلمين، أما تعريف الأصوليين تعريف الفقهاء لا يشمل تعريف الأصوليين. لأن تعريف الفقهاء المسقط للعادة والقضاء قد يكون تام الأجزاء والشرائط وقد يكون فاسد الأجزاء والشرائط. مثل إيش؟ الصلاة إذا كانت بدون قنوت بها قضاء؟ لا. بها إعادة؟ مع أنها ناقصة، صحيح؟ أو مثلا إذا فرد واحد نسي غير الركن في الصلاة، نسي القراءة، نسي السورة، عليه إعادة؟ لا. عليه قضاء؟ لا. فإذا تعريف الأصوليين هم يشمل تعريف الفقهاء، هم يشمل تعريف المتكلمين، لأنه تعريف المتكلمين كلازم من لوازم التمام. تمام يعني مطابق للشريعة. تعريف الفقهاء لازم من لوازم التمام، تمام يعني ما في إعادة ما في قضاء. وليس بالضرورة إذا عرفنا الصحة بالمسقط للإعادة والقضاء معناته عرفناه بتام الأجزاء والشرائط. فلذلك لعله يكون تعريف الأصوليين أدق وأشمل من تعريف الفقهاء والمتكلمين. فأكو فرد توجيه آخر لهذا الاختلاف في التعريف احنا الآن مو في محل ذكره. المقدمة الثانية أن المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة، يعني المعاملة الصحيحة والمعاملة الباطلة وكذا، هي التي شنو؟ تمت أجزاؤها وكملت شروطها. هذا عند الأصوليين. بعد المصنف ما معرف تعريف الفقهاء، ما معرف تعريف المتكلمين. والصحيح اذا العمل الصحيح شنو هو معناه؟ تام الاجزاء والشرائط. اذا طاها شكل فالنزاع يرجع هنا الى الموضوع له خصوصا الى شنو هاي عندكم العباره؟ يرجع هنا الى ان الموضوع له شنو هو الموضوع له لفظ الصلاة مثلا وما اشبه خصوص الصلاة التي تمت فيها الاجزاء وتمت فيها الشرائط من العبادة او المعاملة او المراد الاعن من التام الاجزاء والشرائط او الناقص. طبعا النقصان هنا مو المراد منه في طرف النقيصة فقط، لانه اذا زالت الاجزاء والشرائط ايضا يسمى نقص. إذا فرد واحد يصلي خمس ركعات صلاة تامة لا يسمونه ناقصة فاسدة، فهنا المراد من النقصان مو فقط إذا صلى صلاة الظهر صلىها ثلاث ركعات، المراد أنه صلى صلاة الظهر ثلاث ركعات وصلىها خمس ركعات، يعني في طرف النقيصة وفي طرف الزيادة أيضا. هاي المقدمة الثانية منتهت. نجي للمقدمة الثالثة اللي هي ثمرة النزاع، وهو موضوع مهم ويظهر من أثر هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.